الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. حسبك. هذه الآية الكريمة هي الآية 96 من سورة الأنعام، جاءت بعد قوله جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح الإصباح بالكسر بكسر الهمزة، وقرئ فالق الأصباح، والإصباح مصدر والأصباح جمع. فالق الأصباح جمع صبح، وصبح أصباح. وفالق الإصباح مصدر، أصبح يصبح أصباحا. فالق الإصباح فالق بمعنى شاق ومظهر ومبين، وذلك أن الله جل وعلا يرسل الصبح على الليل فيجلوه فيظهر النهار بنوره، وجعل الليل سكنا، جعل الليل سكنا، والسكن الراحة والسكون، جعله مظلم من أجل أن يرتاح الناس ويتوقفوا عن أعمالهم وأشغالهم فيرتاحوا ويستعيدوا نشاطهم. والسكن الراحة، والله جل وعلا جعل لكم من أزواجكم سكنا، يعني يسكن يرتاح إلى أهله وزوجته ويرتاح إليها، وجعل الليل سكنا راحة لكم، لأنه لو كان الوقت كله نهار لانخرط الناس في العمل وما توقفوا، ولو كان الوقت كله ليل لتعطلت مصالح العباد. فالله جل وعلا جعل الليل لغرض وجعل النهار لغرض، وكلها في مصلحة العباد، ولهذا امتن الله جل وعلا بذلك على عباده. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، الشمس والقمر طلوعهما وغيابهما وتغير أحوال الأيام من برد إلى حر إلى صيف إلى شتاء وهكذا، جاء جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فالشمس آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، والكل الصبح والليل والنهار والشمس والقمر كلها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، تدل على عظمة الله وكمال قدرته. انظر تدبيره للشمس والقمر جل وعلا منذ أن خلقهما إلى أن يأذن جل وعلا بفناء الدنيا وهما يسيران على وتيرة واحدة، لا يتقدمان ولا يتأخران عن وقتهما، وبانتظام وبمعرفة لتغير الأجواء وبذر النبات ونمو النبات والوقت الذي يسقى فيه الزرع والوقت الذي يتوقف فيه والوقت الذي يستوي فيه الزرع والوقت الذي يلقى فيه الحب في الأرض، كل هذا له وقت ماش مع جريان الشمس بإذن الله تبارك وتعالى. فلو بذر البذر في وقت الحصاد ما نفع، وإذا أريد حصاده في وقت آخر غير وقته ما نفع. حكمة نظمها الله جل وعلا ورتبها، فمن وفقه الله تدبر هذه الأمور. فآيات الله جل وعلا تدل على كمال قدرته وتدعو العباد إلى توحيده جل وعلا والإيمان به، وأن هذا الكون الذي يسير بأمره تعالى هو كامل القدرة سبحانه، وهو قادر على البعث. ولو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق عبث، والله جل وعلا منزه عن العبث، فهو جل وعلا خلقه لحكمة، وانتظام الأمور هكذا بأمر الله جل وعلا دليل على كمال قدرته. يروى أنه جاء جماعة ينكرون الإيمان بالرب والوجود، وجود الرب جل وعلا، ينكرون توحيد الربوبية الذي يؤمن به كفار قريش، ينكرونه. جاءوا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فقالوا له: نريد معك مجلس نتناظر فيما تزعمه من وجود الخالق، من وجود رب، هذه أرض تبلع وأرحام تدفع، أو كما يقولون، يعني ما فيه إله ولا فيه رب. الرب الذي يؤمن به كفار قريش هم ينكرونه الدهرية. فقالوا له هذا السؤال وهو يمشي رحمه الله، قال: نعم لا بأس، أي ساعة إن شاء الله أحدد لكم موعد، لكن أنا هذين اليومين مشغول. في ماذا أنت مشغول؟ قال: جماعة خرجوا من عندي قبل قليل، قالوا إن في سفينة عظيمة ترسو في البحر بنفسها وتحمل البضائع بنفسها، ما أحد يتعرضها، ثم تتوجه بنفسها إلى منطقة الأخرى وتنزل فيها البضائع بنفسها وتحمل البضائع الأخرى بنفسها وتذهب بها إلى المكان الآخر. يقول ما فيها مدبر لها أبدا، ما فيها سائق ولا أحد يعمل ولا كذا. وأنا أفكر هل هذا معقول أو لا؟ قالوا: إن كنت تفكر في هذا هل هو معقول أو غير معقول فأنت لا عقل لك، هذا ما هو معقول، هذا غير معقول، يعني معناه إذن مجيئنا إليك للمناظرة لا فائدة فيه، أنت ما أنت بعاقل إذا كنت تفكر في أن هذا يمكن أن يكون. فالتفت إليهم وقال: يا سبحان الله، تنكرون أن يكون هناك سفينة تعمل، سفينة فقط واحدة، وتنكرون أن يكون هذا الكون كامل ليس له مدبر وليس له خالق وليس له إله، فيقال أنهم قالوا آمنا بالله وحده. وما رحمه الله ما استعد لهم وأعطاهم كأنه مشغول عنهم ولا وسيحدد لهم مجلس، لكنه حجهم بكلمة بهذه الكلمة فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا كيف ننكر أن يكون هناك سفينة تدبر نفسها ونقول أن العالم هذا كله يدبر نفسه؟ كل مخلوق لابد أن يكون له خالق، إذا عرف الإنسان أنه ما خلق نفسه ما لابد له من خالق، من هو خالقه؟ هو خالق الكون سبحانه وتعالى. وهذه الآيات جعلها الله جل وعلا آيات كونية غير الآيات القرآنية، فالآيات نوعان: آيات كونية كالشمس والقمر والليل والنهار والنجوم وغير ذلك من المخلوقات الله جل وعلا، وآيات قرآنية التي هي الأدلة النازلة من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات تدل على وحدانية الله جل وعلا وعلى ألوهيته وعلى أسمائه وصفاته، تدل على أنواع التوحيد الثلاثة: أنه جل وعلا الخالق المتصرف، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه الموصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. والشمس والقمر حسبانا، يعني جعل الشمس والقمر حسبان يحسب بهما، يتبين بهما الحساب، لأنه مثلا لولا طلوع الشمس وغروب الشمس ومعرفة ما عرفت الأيام، تداخلت الأيام، يوم الجمعة مع يوم السبت مع يوم الأربعاء مع يوم الخميس كلها تختلط، لكن هذه الشمس وهذا القمر يبين الأيام ويبين الأشهر والحمد لله، وكانت منتظمة. ولذا جمع عمر رضي الله عنه لما أرادوا التاريخ، معرفة التاريخ لا بد أن يربطوه بشيء بين، يقول مثلا كتب هذا الكتاب في شعبان، شعبان ماذا متى؟ شعبان الحاضر، شعبان الماضي، شعبان اللي قبل 5 سنوات. فجمع الصحابة رضي الله عنهم استشارهم فاتفقوا على التاريخ الهجري وتحديد التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي ظهر وأظهر الله جل وعلا بها الإسلام وصار له دولة، يعني ولادته صلى الله عليه وسلم نعمة، ودعوته الخلق إلى الله جل وعلا نعمة، وهجرته نعمة، وانتصاره في الغزوات في بدر وما بعدها نعمة من الله جل وعلا. لكن لاحظوا أن أهم شيء ظهر فيه الإسلام وصار له دولة هو الهجرة، فأثرها عظيم في الإسلام. ولهذا انتشر الإسلام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. قبل الهجرة كان الإسلام أفراد يسلمون ويختفون، يختفي المسلم عن أبيه وعن أمه لا يفتكان به، فلما صار للإسلام دولة صار يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتل معه في سبيل الله. والشمس والقمر حسبانا يحسب بهما وتعرف بهما الحقوق والديون والأجور والبيع والشراء والمؤجلات والحاضرات، كلها تعرف بإذن الله بالشمس والقمر لأنهما ثابتان ما يتغيران. والشمس والقمر حسبانا، ذلك أي هذا الفعل الذي سمعتموه وعلمتموه واطلعتم عليه بأبصاركم، ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير قدره الله جل وعلا وأبرمه وانضبط انضباطا كليا ما يتقدم ولا يتأخر، ما يقال اليوم يوم الخميس أو يوم الأربعاء مثلا نقص صار 9 ساعات بينما هو أمس 10 ساعات أو 12 ساعة، لا، مقدر ونقصه بقدر حتى تتقلب الأحوال وتدور الأيام، لأنها لو كانت كلها على وتيرة واحدة ما اختلفت وصار في هذا شيء من المصالح. المصالح مع اختلاف الشمس والقمر وطلوعهما وغيابهما وتغير الأجواء وارتفاع الشمس ونزولها، كلما كانت مرتفعة في وسط السماء تكون أشد حرارة، وكلما كانت الشمس على جنب تكون أقل، وهكذا. وقصر الليل وطول النهار وطول الليل وقصر النهار، وهكذا، كلها آيات عظيمة. ذلك الفعل الذي اطلعتم عليه وأدركتموه وعرفتموه تقدير من؟ تقدير العزيز العليم، العزيز، العزيز، العزة، القوة والغلبة، ولا أحد يغالبه ولا أحد يرد أمره، ولا أمره الكوني لا يرد، وأمره الشرعي قد يرد، لأن الله أراد ذلك، خلق الجنة وخلق لها أهل، وخلق النار وخلق لها أهل، فلولا أنه يرد أمره الشرعي ما سحق النار أحد، لكن أمره الكوني ما يختلف أبدا، لأن الإرادة إرادة كونية قدرية. يقال كفر الكافر بإرادة الله؟ نقول نعم، كفره بإرادة الله الكونية القدرية، لكن كفره بإرادة الله الشرعية الدينية لا، إن الله جل وعلا أمره بالإيمان لكن ما أتمر، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يطيع. ذلك تقدير العزيز، العزة، القوة والغلبة وإنفاذ الأمر. العليم الذي يعلم الأشياء قبل وقوعها ويعلم ما يترتب عليها سبحانه. وكل اسم من هذه وصفة له معنى عظيم، واجتماع الاثنين لهما معنى عظيم، لأنه مثلا قد تقول لهذا الرجل هذا حكيم، هذا حكيم، عارف، بصير بالأدوية وكذا وكذا إلى آخره، لكنه مسكين ما يجد غداه ولا يجد عشاه، فقير، ضعيف البدن، ضعيف المال، لكن عنده فكر جيد، لكن ما عنده قدرة. وقد يكون الرجل قديرا يأمر فيؤتمر بأمره ويطاع ولا أحد يستطيع أن يعصيه، لكنه غشيم، ليس عنده علم، جاهل، وهكذا. فاجتماع، فالصفة بحق الله جل وعلا صفة عظيمة، ثم اجتماع الصفتين له معنى عظيم. عزيز مع العلم، عزيز حكيم مع الحكمة، عزيز رحيم مع الرحمة، وهكذا. كثيرا ما يقرن جل وعلا في ختم الآيات بصفتين معا، وختم الآية بصفتين معا له معنى عظيم. يعني ليس عزيز قوي لا علم عنده، وإنما هو عزيز قوي وهو عالم بالأشياء، عليم بالأشياء مع العزة والقدرة، لأنه قد يكون شخص في الدنيا عالم، عالم جليل، لكن ضعيف، ما يستطيع يرفع المسواك من الأرض من ضعف بدنه وضعف يديه مثلا، ليس قوي، ليس عنده قوة. والله جل وعلا جمع أوصاف الكمال وقرن بين بعضها مع بعض لإثبات الكمال أكثر لله جل وعلا، وله جل وعلا منتهى الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. ذلك تقدير العزيز العليم. وكثيرا ما يذكر النجوم أو الشمس والقمر يختمهما جل وعلا بهاتين الصفتين، العلم والقدرة، كما العزة والقدرة، كما سيذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره الآن. الحسن. نعم. وقوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا أي خالق الضياء والظلام كما قال في أول السورة وجعل الظلمات والنور أي فهو سبحانه على بمعنى أوجد جل وعلا الظلمات والنور وكلها لحكمة وهي متعاقبة ما تتقدم ولا تتأخر أي فهو سبحانه وجعل التصرف في هذا إليه جل وعلا وحده ما يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك من ملوك الدنيا أن يقدم الشمس عن وقتها أو يؤخرها عن وقتها قليل هو جل وعلا المتصرف في الكون وحده. أي فهو سبحانه يفلق ظلام الليل على غرة الصباح فيضيء الوجود ويستنير الأفق ويضمحل الظلام ويذهب الليل بسواده وظلام رواقه ويجيء النهار بضيائه وإشراقه كقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة يغطي أحدهما بالآخر يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل جل وعلا وهما يتعاقبان بانتظام فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه القدرة الكاملة في خلق الأضداد لأن الإنسان قد يستطيع أن يعمل شيء مثلا لكن ما يستطيع أن يعمل ضده خالق الليل والنهار الشمس والقمر الظلمة والنور الخير والشر خالق إبليس وخالق جبريل عليه الصلاة والسلام يخلق الأضداد كمال القدرة هذه فيها كمال القدرة لله جل وعلا ما يقال هو خالق الشر أو هو خالق الخير وإنما هو خالق جل وعلا كل شيء لكن ما يتعلق بخلقه ما يكون فيه شر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك والشر ليس إليك أليس هو خالق إبليس؟ بلى هو خالق إبليس جل وعلا وإبليس في خلقه حكمة هو شر في ذاته وما يتعلق بالمخلوقين هو شر معهم لكن الله جل وعلا خلقه لحكمة لولا خلق إبليس ما قام سوق الجنة والنار لولا خلق إبليس ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا خلق إبليس ما قام الجهاد في سبيل الله لولا خلق إبليس ما قام الدعوة إلى الله جل وعلا لولا خلق إبليس ما وجد نار النار وجدت بسبب خلق إبليس لولا خلق إبليس كان الناس سواسية في الإيمان وفي العمل والله جل وعلا أراد لهم التفاوت وأراد بينهم التنافس والتسابق بالخير والأعمال الصالحة والله جل وعلا خلق الملائكة الذين هم خير محض وخلق الشياطين الذين هم شر محض على العباد وخلق بني آدم فالطيب منهم يميل إلى جانب الملائكة والخبيث منهم يميل إلى جانب الشياطين فهم مذبذبون يعني متفرقون بين هؤلاء وهؤلاء منهم الطيب يميل إلى صفة الملائكة ومنهم الخبيث يميل إلى صفة الشياطين فالآن تجد بني آدم هذا طيب يحب الثناء يثني على هذا ويثني على هذا وإن انتقده في بعض الشيء ناصحه بستر ولا يفضحه يقول نعم رجل طيب يصلي كذا كذا الآخر من بني آدم تجده يأتي إلى أفضل الناس وأفضل العباد يقول هذا مرائي هذا مقرود هذا شقي هذا يدعو إلى الفتنة هذا كذا هذا كذا يلصق بأوصاف هو بريء منها والكل اثنان من بني آدم لكن الأول اتخذ صفة الملائكة الأخيار الذين يقولون ماذا لربهم جل وعلا وهو أعلم أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون صلى الله عليهم وسلم يثنون على العباد، يطلعون على المساوي وعلى القبائح التي يفعلها العباد، ويقول الله جل وعلا لهم وهو أعلم: كيف أتركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا، أتيناهم وهم يصلون صلاة العصر، وفارقناهم وهم يصلون صلاة الفجر، هذا ملائكة الليل، وملائكة النهار يقولون مثل ذلك: أتيناهم في صلاة الفجر وفارقناهم في صلاة العصر، وهم يصلون، يذكرون المحاسن. وهكذا الطي من بني آدم والشياطين والعياذ بالله تذكر المساوي وتخفي المحاسن، وابن آدم بين يتنازعه جانب الخير فيلحق بالملائكة إذا غلب، ويتنازعه جانب الشر فيلحق بالشياطين والعياذ بالله إذا غلب، لأن من بني آدم في شياطين، فشياطين من بني آدم، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس في شياطين، وفي خيار كالملائكة ومثل الملائكة، ويفضل يفاضل بينهم وبين الملائكة الأنبياء والرسل والصلحاء والعباد والمجاهدون في سبيل الله والعلماء والدعاة إلى الله على بصيرة، هؤلاء يلحقون بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. فالأخيار من بني آدم يميلون إلى الملائكة، والأشرار من بني آدم يميلون إلى الشياطين. وحلق الله جل وعلا وما خلق لحكمة، حتى خلقه إبليس لحكمة، وخلقه العقرب والحية والدابة وغير ذلك كله لحكمة سبحانه وتعالى. فلا ينسب الشر إلى الله تعالى وتقدس، ويقال هو خالق كل شيء، خالق الخير والشر نعم، لكن ما يتعلق بخلق الله فهو لحكمة يريدها الله جل وعلا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم، والشر ليس إليك، يعني يا ربي ما يصدر منك شر محض أبدا، الشر ليس إليك، فخلقه لحكمة، ما يتعلق بخلق الله جل وعلا لحكمة، وقد يكون المخلوق فيه شر. فذكر أنه فالق الإصباح، وقابل ذلك بقوله: وجعل الليل سكنا، أي ساجيا مظلما لتسكن فيه الأشياء، كما قال: والضحى والليل إذا سجى، وقال: والليل إذا يغشى والنهار يغطي، يعني يغطي الكون، يغطي الكون بظلامه حتى يرتاح الناس ويهدؤون ويتوقفون عن العمل. وقال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، وقال صهيب الرومي رضي الله عنه: هذه آيات كريمة يلفت الله جل وعلا نظر العباد إلى كمال قدرته سبحانه. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته فيها، صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، من خيار الصحابة رضي الله عنهم، كان في مكة وجمع أموال من تجارة وعمل، فلما أراد أن يهاجر حفر حفرة ظنه بالله قوي أنه يرجع إلى مكة، ما تستمر مكة بأيدي الكفار، حفر حفرة ووضع فيها شيئا من ممتلكاته من ذهب أو فضة ودفنها وسار رضي الله عنه. فاعترض له كفار قريش في الطريق، قالوا: يا صهيب، أتيتنا فقير وجمعت أموال من عندنا، والله ما ندعك تهاجر أنت وأموالك، ما ندعك تذهب حتى تصرف أموالك، ما تخليها عندك. قال: أرأيتكم إن دللتكم على أموالي، ما يستطيع قاتلهم لأنه مجموعه هو واحد، إن دللتكم على أموالي تتركونني أهاجر؟ قالوا: نعم. قال: اذهبوا إلى البيت فتجدون الذهب والفضة والأموال الثمينة في المكان كذا وكذا، عرفوا أنه لا يكذب رضي الله عنه وأرضاه، قالوا اذهب رح، وذهب ورجعوا إلى البيت وأخذوا الأموال الذي فيه ومشى رضي الله عنه إلى المدينة. فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا القرآن قد نزل قبل وصوله، يناديه عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يبشره يقول ربح بيعك، وهو ما نزل ونزل فيه القرآن قوله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن هذه نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه. فلما أقبل عليه قبل أن يخبره ما حصل له قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي يقول: إذا ذكرت الجنة طال شوقي إليها، وإذا ذكرت النار طار النوم عن عيني، كيف نام وأنا متوعد بالنار والنار لغيره رضي الله عنه، فهو رابح البيع وموفق مع رسول الله. عليه وسلم. نعم. وقال صهيب الرومي رضي الله عنه لامرأته وقد عاتبته في كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب، إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. وقوله: والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب مقنن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء، فيترتب على ذلك اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا، كما قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، الآية. وكما قال: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء. لا يمانع ولا يخالف، يعني ما أحد يستطيع أن يمانعه أو يخالف أمره جل وعلا، أمره الكوني. نعم. وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم، أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع ولا يخالف، العليم بكل شيء، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكثيرا ما إذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهن في أول سورة حاميم السجدة قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.